السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بالنسبة عقب المسجد في أحد بعض الأخوة يدخل المسجد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللي يقرأ القرآن يرد عليه واللي يدعي يرد عليه، يعني ففر المسجد يجوز العمل هذا؟ لا، ينبغي المسلم أن يكون أديبا مع بيت الله، ولا صراخة ولا صياحة في المسجد ولو بالتسليم، ما يصيح الإنسان. يأتي لطرف الصف يسلم بصوت خفيض على القريبين منه الحمد لله، ولا يعني يدخل يفتح الباب ويصيح بالسلام وفي مصلي وفي تالي قرآن ولذلك يأتي إلى طرف الصف يسلم بصوت خفيض على من حوله والحمد لله. حياك الله.